بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الأسماء سبح اسم ربك الأعلى

Allah للمتقين ربنا ولا تحملنا Whoa.